أصحاب وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. أيها السادة انتبهوا، من مسرح الإذاعة تستمعون اللحظة إلى الحياة والناس، صور ومواقف وأحداث. الحياة والناس سلسلة في حلقات. هاتوا لنا من الحياة القصص روايات، وإلى العرض كل مفات تاج الدنيا من حكايات، وإلى العرض كل مفات تاج الدنيا من حكايات. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. لا لا، هذاك ماشي شغلك، نخدم ولا نجلس. أنا حرة. أنا ما قلت لك عيب، قلت لك البارح خرجتي من الاستوديو قبل ما تكملي دورك وضطرينا نوقفوا العمل. عندها الحق، ماشي معقول توقفي مجموعة ديال عباد الله. دابا حنا مضطرين نكملوا العمل ديال البارح. المخرج ما قال لي والو وراني اعتذرت له. أسيادي أسيادي، كنتمنى على الله غير شي مرة نناقشوا في الأحاديث ديالنا شي عمل فني، شي فكرة ديال مسرحية عالمية. نحاولوا على الأقل تكون الأحاديث ديالنا إيجابية، فيها فائدة وعندها مضمون. عندك الصح، ما كان عارفوا غير تبرقيك والهدور الفرغة، وشتم فيا نشتم فيك وحفر لي حفر لك. والله عمر هذا البيداء ديالنا ما يتقدم إلا ما حاولناش إحنا الناس اللي فيه نراجعوا نفوسنا وتصرفاتنا ونعمروا أوقات الفراغ اللي ما كتر الله غير هي عندنا، نعمروها باشياء إيجابية لصالح هاد المهنة اللي كنساميو لها. أو لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم عندنا موضوع شيق وهزلي وطريف للغاية. راني وزعت النطاق وراجع الأدوار. إذن يمكننا نسميو الله. كنا واجهين، كنا واجهين. مراتي غولة، كتبها وأخرجها للإذاعة محمد أحمد البصري. يقدم هذه الحلقة حمادي التونسي، حبيبة المذكوري، رشيد الحراق، محمد رشدي، محمد أحمد البصري، ماريا صادق، أحمد الناجي، حميد زيان، مصطفى البرهني. ضبط الصوت وسجل الحلقة أحمد الجوهر. هو واتمنى لو أنسى وانسى روحي ويا ونضاع تبقى فداء لو دابا انا اللي حقمت على راسي بحال الريع عباد الله. انا الاستاذ امل او ابي اللي العالم كله يحترمني ويقدرني، ها انا قاعد في المطبخ ولا يوم حشوا ليا انا انطيب، انا انعجن، وانا انعمش غلط الدار. اخر الزمن هذا انا نتساهل نتساهل، انا اللي بينت الحذاء لمراتي النهار الاول، نجي عند حصل الفراش ديالها نقول لها لا لا اوتر صحتي مريضه يا الحبيبه، انسي انسي انسي بحال والله ما انت عامله يدي في الماء، انا اليوم نساعد في كل شيء، انا عارف الطيب، انا عارف نصبن، انا عارف نضرب بالمصلوح. وهي اش تقول؟ سيدي امال انا فعال يا العزيز، رب حال من الخدمه بقري ووجد لي الغداء. انا غادي نتعطل عند الاوافره. انا اقول لا واخا لا لا اوتر ونهايه انا نتسهل نتسهل قول فاشي اللي جرالي. انا خصي نهار الاول نقتل المش، دابا شي تروطاج قالوا المش ولا السبع والسبع اخلع يا سلامة يا الله. يا غريب انا قولوا باللي التفاهم لما يكون بين الرجل والمرأة السعادة ادخل البيت. الله التفاهم ما يحصل غير لان تدر على شي واحد بالحق. انا صافي، انا فرق عليه من الطبلية هذي، انا مليت هاد الحياة هذي وعييت هاد الاهانات. اليوم نوقف عن حدها، اليوم نقتل المش وخيء اسمع، اليوم نوريها شكون انا. اليوم اليوم غادي نثور الارامتي. اليوم لازم نثور الارامتي. اليوم أنا... لا لا اش قلتي؟ اش قلتي يا ثور؟ ايوا ثور يا ثور. لا جيتي لا اوتر جيتيها يا عرت العين والروح. هاكيلي هاكيني هاكيني، كبرتي يا جمل وعملتي حدبه وبغيتي تطير. جمل؟ انا انا انا انا جمل؟ خصك تعرف باللي انا عييت بالحياه في هاد الدار. ولا انا انا انا غير انا يعني انا اللي طلع لي الزعف من هاد الدار ومنك ومن العشره معاك. هدي الله. لا لا اوتر هدي الله. انا عطي عطي الالم عطي الالم وانت ابكي عليا يا امي انتي واجي تشوفي بنيتك وسعدها في عين رماها. لا لا لا لا لا لا لا شنو حملت يا عباد الله؟ علاش اتي بايه؟ علاش اتي بايه وانا علاش؟ النهار الاول كليتي لي المخ وضربتيني عشاء. لا لا لا انا ما نعرف لا انا الا مخ ولا ابدا. منعم عليا الطبيب. غرقتيني في بحر من العسل بكلامك الحلو. والحمد لله الحمد لله ما قلبتيش علي. انا قولي عسل. انت كلك زفت كلك خطره. انت عامل الزبايل يا ابو الزبايل وعد كتشتم فيا وناوي بالسلامه تطور كرامتك. ايوا اش كتعاين طور؟ يلا طور يا طور. لا لا لا لا اوتر لا لا اوتر لا لا اوتر. بردي عصابه وخلينا نقضي الالم بحال دو الناس صحابي العقل. خلينا نقضي الالم بحال دو الناس صحابي العقل. بحالك زعما؟ ايوا اداري اوامر بلا فخ مع الله. انت عندك العقل انت معلوم بعقلي وعقلي عنده عقله. امل تولدي وعيشت ان شاء الله. انا امل او ابي اللي اسمي وما انت ايشق الحجر. ايشق لك الراس شق الحافي. ايفاش ايفاش ايشق لي الراجل شق الحافي. ها شوف برع الله فيك كل شيء نعبلو منه الا الالام الصاعد. اشوف ها لا لا اوتر خليني احترم. لما كيزول الاخلاص وكيترفع الوفاء ما كيبقى احترام. صافي الم مسلسلات عاوتاني. هذا الم جديد وليت اسمع من فضر. هذا مسكين عامل براسك باري وكتبوحط عليا يا البوحاطي. اولا ولي صافي الله العظيم انا رجل امل او ابي الشاعر والاديب بوحاطي. لا لا لا صافي براءه. لب ما نوضعوا النقاط فوق الحروف راه دخل جل العقل. انا ما وعدت انفهم والو فضر. هذه ما فيها بس نوضعوا النقاط على الحروف. فين كنتي البارح في العشرة الصباح؟ فين كنت البارح في العشرة ديال الصباح؟ ما بعرف. كنت في المكتب ديالي في الشارقة. هالكذبة الأولى. أنا عدان. ثانياً. ثانياً. في العشرة وزوج دقائق كنت في المكتب السياحي. أش كنتي كتعمل هناك؟ إيوا. إيش هذا بس تنطاء أو أتجسي عليا؟ لا يا عزيزي مجرد وضع النقط على الحروف. غير عملها مزيانة في هذا الزمان. تا حاجة ما كتخبى. ثالثاً. ثالثاً شأين؟ سيرتي يا ربي يجي شي حد يجي اللي يشهد على التخربيح ديالك يا ربي يا ربي او يشهد على تخرج الطرح ديالك. هذا ما يكون غير خاي عبد الحق جاي جرك في حبالك حتى لدار الشرع تعطيني براسي يا الغدار يا المنافق يا عدو الله. لا لا لا ديال المخوي. اريمه اريمه برا الله في احشمي واش اجي اجرتي يا هو مخويك انت. اوتر اوتر احشمي واش اجي او يشد حما عباد الله. صافي اخاي انا غير يجي داك خاها عبد الحق جرو لدار القاضي طلقني. صافي خاك عبد الحق هو اللي غادي يجرو لدار القاضي باش يطلقني. انا جهنم ولا هالدار اللي طعن في البني اشتاقو. كلمه زوج خاي عبد الحق خي عبد الحق العدم والصواب واليد السخية. خي عبد الحق السمعة الطيبة والصولة والجاه. قوليها وعمري بها فمك. ومنين أريمة؟ لا أريمة حد إتم أفهميني. قوليلي بعدين أشنو ما في الهم والويل ما يتحكى. انت اللي كلمة زوج خي كمال خي كمال الحشمة والحياة خي كمال الجد والكرم خي كمال الحداقة والنداقة والأخلاق العالية طيابات عنده ما سرت خي كمال كيرقي لا تاخذ فم خي كمال كيطيب غلالة خي كمال خي كمال خي كمال قوليها وعمري فمك بها ومنين نعم برا عامل هاد الا مع عباد الله راه اللي يسمعنا يضحك علينا ويقولوا هادو شي ممثل يعتبرنا على شي روايه برا واش هذا السير ديال الحماع ولا مولاد ام شتو هاد الشمل ايوا هاد الشيء فاش غتفقروا دابا هي اللي ما حملاش الضاع عليك ماشي بحالي انا مسكينه اللي مقدره مخويها شغل الدار وشغل الزنقه من اللي كعمر الله بالصباح وانا واقفه على رجل وحده وبالتالي يجازيني بالشر ما عاودوا لكش يا مسكينه لما تعرفي حقيقه هاد مخويك غادي تحفري قبر وتدفني راسك وانت حيه واقفه كتشوفي بعويناتك ويلي كمان بطيعاش ادوب عصبا بالله الى الادوب والله العظيم الى غير الادوب معلوم ما عندها ما تقول فيك انت غير داك الشيء اللي كتنزل من يدك في المطبخ يحسدوك عليه اكبر طباخين في البلاد لا اريم اش هاد البهلال هذا اش هاد البهلال هذا لا يطيب لي شاي يا لالا يخمنوا من طيابو طيب لي القلب من اليوم غادي نمشي لدار با وغادي نعمل الريجيم وتصبينو غير الا هو مضغى ديال المسكه احسن من تصبين الماكينه اري ما شئتينا تحسي ان شاء الله حيت كنقول الحق مزيان الله يجازيك بخير اخاي هكذا نتوما رجال ما فيكم خير نصبن الراس يا لالا ما ناشي مقطوعه اليدين المخيره في العيالات ما تعرفش تجفف ولا تسيق بحالو كمال امي الله يرحمها علماتو التاويل من الصغر لا اري ما شئتيني تحسي ان شاء الله شوف انا مليون والله العصم اللزام ما لا حتى في يدي حتى شي حاجه ايوا مزيان دابا انا وليت بحقه صافي شفتي بنادم قليل الخير انت كتشكري فيه وهو كيسكت فيك ايوا لالا دافعي عليه دافعي عليه عندك الحق اختي من الاحسن يطلقونا وكل اخت فينا اتبع خاها حنا غير وليان شوف هذا الحق ايوه انا فعار امي للشؤون هذا شي حد انتهى شوف المضاعر اللي اختفون من الخوت عند البائره بلا كباس البائره يعني بلا حرب لا لا لا نمشي شوف شوف اسكت اسكت تتعب حق صار كبير هذا صار كبير يا عبد الحق جابك الله تخرجني من دار حماك خيك عبد الحق هو كبيرهم شوف براء الله في ام احنا الرجال الشغمية ان نفهمو هو خيء اللي قول لس بعد لس تعب حق لس جابك الله بين يديك هنا غادي نوريك النجوم في الخيرة وإلا كنتي كتفوح عليا بلا سانتور نوار انا قادة بجهد الله نصوت فيك صوتة وحدة اريما هربش وتحطين ديك بخاي والله غير الا شرب دمك في الغماء ونخلي عظام كيلعبوا الكره في السماء ايوا مزيان لا لا لا لا لا لا لا لا لا اوتر عال تيفيله بلا واش مابقاش عند الوجه اللي يحشم لا سيدي لا اختك بفلامتها هي اللي مزوقه وعاجبها راسها والشيطان هرب من زحتها من زمان انا بزاف عليك شنو بانتي ايوا شكتي شكتي شكتي ولا نحرم عليك نطحن جرحه ما توصليش لذاك النهار ان شاء الله ها احنا اللي انت بالشه براءته هذا احتلتها صعيب الله واحترمه على الشعور ديال واحد الانسان ساهر ديال ام ونسيب واديب وشاعر وكل شيء فيه واحترمه ليك ويلي اخايف اخايف كتبتي خربه وقبتي السما بيديك يا مالا خربه وخمسطاش عام ديال الاريدي ولله الحمد ايوا كتب بحالها بعدا ذاك الملبق ديال الايام ديال خاك انا ملبق الايام انا كيت ها واش ولي فيها نقطه نظام مرحبا بكم في قناة المحب بمسلسلات إذاعية المغرب بكل هدوء وبكل نظام ها أنا عن أطرح واحد محاكمة عائلية واللي فيه الحق يتنزع الإبراء ديالو ويعترف ها أنا متفق حنا ما متفقينش حنا الوليات ديما حقوقنا مهضومة إيوا رأي أم ديال أولي أي أون أبرا ما تضروا عين الشمس بالغربال ودائما الحق مع أم على طوش قالوا هدوء مقهورة دري وشاتو بائسة أنا شحت أنا أما اليوم جربونا أنا عبد الله عبد الحق أعرف أناك عبد الحق طيب صافي يلا بدأت الأول قدم الشقوة ديال السي عبد الحق نسمعو لا أنا الأولى حيت أنا اللي مظلومة لا أنا الأولى حيت أنا اللي مظلومة شو محامة محامة ما عندش انا اقترح واحد الاقتراح لكبيره في ام في السن هي اللي تاخذ الالمه وتتالم ايوا هلا طيب يا اختي كريمه وتفضلي انت الاولى. لا واه لا واه يا اختي انت الاولى انت اكبر مني. لا واه انت الاولى انت اكبر مني قالك انا كيزيد كنقصف عمرها من القرنين. اتقي الله وقل خالتي خالتي. شوف خالتي الله يرحمها كتعرف وقتها زدتي زدتي قبل مني ب 6 سنين وخالتي انا اللي كانت ربي يعني الله يستر ما كانتش هي اللي قالت لك. ايوا صافي صافي هنا بقينا هنا بقينا. اسمح انا شوف الا تسمحوا لي انا غادي بما انني انا العبير في ام في السن انا غادي ناخذ الاليمه ونتالم ونقضيو علينا هاد نفضوا علينا هاد المسائل هادي وهاد الحريه هادي. ها متفقين؟ يلا متفقين لازم متفقين. من يوم اتبعني العذر الزواج بالسيدة اختي لالا اوتر يا سي عبد الحق وانا عايش قصه متسلسله كل نهار كل نهار اريتات نزل عليها الدماغ بسبب الشأ والغيره اللي قتلها ومحرر عليها الحياه. ما خصك ولا واتك حتى نغير عليك. سكت. سبحان الله العظيم بحالو بحال اختو. يمكن الشك والغيره عندهم موروث عابن عن جد. فين ما امشي فين ما نتحرى اجي اجي امل فين مشيتي اجي امل فين علاش عطوتي عملتي التليفون عملتي التليفون المكتب واش ما تاخرتي شغل هذه هذه اللي شافوا الناس اتكلم معاها في الشارع. ايوا وهذه الريحه ما انشي فيه وسير وسير من هذه البهلال ومن هذا الحماء هذا. سبحان الله العظيم بحالو بحال اختو. لا لا لا لا هذا المصايب عندهم بالوراثه ما كاينش فيها. انا لا سكتينا عرفتي هادشي السي عبد الحق عامله عليا جواسيس من الصديقات والاحباب والمعارف في كل مكان. جميع التحرؤات ديالي محسوبه اللي محسوبه في الخدمه في الشوارع في المعها. اش هاد المصيبه هادي يا ربي انا ماشي بزاف عليا. تبارك الله تبارك الله على دون خوان الزمن قرن العشرين وبركه بركه ما نزيد فيه. هذه هي مشكلتي مع خاك. خاك حتى هو بحالك لا زايد لا ناقص حاضي عليا بسلامته الانفاس الطلعه والهبطه. الا لا الا لا سكتينا وخلي الراجل يكمل حكايته مع اختي بعدا. اه اسي سي عبد الحق الله يخلي باغي نتكلم معاه. تكلم اخي تكلم بلا بواد. في قلنا انا ويا البارح في العشرات الصباح حسبت وقيتي رينيتش. ايه سيدي حسبت وقيت رينيتش كنا رينيتش سيدي. ايه رينيتش رينيتش رينيتش اسمح لي. ايه كنا سيدي ايه مشينا لقسم الارشادات في المكتب السياحي وخرجنا منه سيدي ومشينا لشركه الطيران قطعنا اربعه ديال الوريقات. ولاش هادشي عملناها السي عبد الحق؟ قلنا سيدي نعملوا مفاجأة تسرى المالي الدار ونسافروا للخارج ندوزوا حفلات رأس السنة. كريمة ويلي نسافروا حنا للخارج نسافروا الله يربي الخارج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالحق نفير خرج حول حول أعيب الله. الحمد لله مع النشاء انا غير احنا شفتي دابا احنا قلنا عندنا غير المشاكل الخاويه والمسار راه في العرش اي تخبطوا لا اي حتى شي مشكل ولله الحمد. الا كان غير عليا انا راني مسامحك سيدي عبد الحق. والغيره والشك ما هي الا دليل على المحبه. يا سلام على المحبه بالحق النفير خرج حول ويلي ويلي ويلي ما عاوتاني جات مع الحول وخصنا نردو دوك الوريقات للشركه. علاش علاش ودي السي عبد الحق حرام عليك حرام عليك. اه صافي هذا دابا خصني ندبح عليه باقي لا قلبه كحل يا يدوب الله. الله الله ماله ماله ماله سي عبد الحق ماله سي عبد الحق شاين شاين حلمت شي منها ما خايبه عرفت بلي هاد السفر ما عندنا فيه خير ومحال واش يكون. بارك بارك بارك اعوذ بالله من المنايم الاحلى ديالك انت. بارك علينا من هاد التخارف ديالك. اي منايمي منايمي ديما كيتحقوا وراك عارفه السي كامل. اعوذ بالله من المنايم الاحلى ديال السي عبد الحق. قولوا ان خير وسلام اشنو حلمتي؟ ايوا قول قول ايوا ايوا قلت علم ملعسان اشنو شبير بحتو يا عبد الله شون شون ادخل دخل اللي جاي يدخل الباب مفتوح هذا فندق اللي جاي يدخل شكون؟ مرحبا بكم في قناه المحب المسلسلات الاذاعيه المغربيه. القلب غادي يسكت. مالك سيدي مالك على سلامتك سيدي على سلامتك على سلامتك. صفر صفر متعب ارتاح با ارتاح ياك لاباس. شخبار اختي شخبار خوتي كلهم شخبار مهمتك وقعت مع ديك الطانسيون مسكينه. الحمد لله الحمد لله. وقعت مصيبه مصيبه ما فيها لا ما يتسمع ولا يتحكى. يا لطيف يا لطيف يا لطيف مصيبه غير بشويه بشويه عليك الوليد بشويه. قلتيها يا سي عبد الحق قلتيها. يا لاباس عمي الحاج لاباس. نسال الله السلامه والعافيه. والله يخرجنا من دار العيب لعيب. ايوا تالم تالم. اشنو وقع شنو وقع؟ اش غادي نقول لك سي عبد الحق؟ الفرحه عمرها ما كتكمل. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لاباس وين واش نقطع حوايجي؟ انا في حركه الحاج تلقنا الفراشة خلاص. اعوذ بالله من نيم الاحد. يا انت سي عبد الحق تالم عمي الحاج تالم. اش غادي نقول لك وليدي عبد الحق؟ أنا هاد الأيام ما فتشوف لكم لا بوليس ولا جدرمية. بوليس؟ البوليس والجدرمية؟ عمي متي عمي متي عشو وقع عشو وقع. أنا مزوجتي أنا كمال كمال. أنا ياك ما عملتي شي مصيبة بالأخبار. أنا نعمل شي مصيبة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجي أنت أنا عملتي شي فضيحة؟ كنعرفك بوزباير. لا حاشا تكلم. حيت أنا اللي قلت للبوليس بلي الأمانة عندكم. أمانة؟ شو من الأمانة؟ اش غادي نقول لك وليدي عبد الحق؟ اش غادي نقول؟ وتعلم الحاج وعيت معيت انا ما صبرت تعلم. هذا هذا هذا هذا الوالد عندك لا ولا حاجه. اسمع اسمع اسمع المضمه ديال الذهب اللي كنت شريت لك بنيتي هي والشوكه اللي عطيت لمراسخك كنت شريتهم مع شي محتال بثمن رخيص وعطاني شي تواصل مزورين. هذوك هذاك الذهب كله طلع مسروق ولما قبضوا اعترف. شنو؟ المضمه ديالي مسروقه؟ ديك المبهدله من شوكه مسروقه؟ واسبوع وانا طالع هبط في البحث. الا عتقوني عتقوني بالامانه ضد دغيا الكار اللي جابني هو عاود يردني. ايوا غيتهدن غيتهدن يدخل الخلال الذهب. ردوهم لك ردوهم لك اسيدي. يا عبد الحق عبد الحق يا عبد الحق كمال. اجري اجري جيب المضمه من عند بنت خالتك. سير لعند صاحبك ها وجيب الشوكه دغيا. يلا الراجل غادي يتصاد. واش الاسباب بلاتي عباد الله؟ راه ما اي ما يتخبى. انا نقول لهم الحقيقه. انا حقيقه واجي وحدايا. شي الذهب اللي تعلموا عليه راه مرهون مرهون بالفليتات باش غادي نسافروا. كيفاش؟ ويلي استغفر الله العظيم. حتى الشوكه في الانتظار ما يدخل الرابيل ديالي وخلاص. والمرأة بدك البرين ديالي ان شاء الله وغادي نردوا الفيزات ونرجعوا الامانه. ايوا هادي حريره حريره سخونه حاره كتهبط الكرازي. اشرب عمي الحاج وعيط لي يشرب معاك. اش كتقول اش كتقولي وطلقوني خلاص ياك ما بعتوه. لا لا لا لا غير شوية عليك شوية غير ما عندك علاش تخاف. غير كان غير وكان رهلو رهلو مليحة مليحة بصيلة سخف سخف سخف. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قوة إلا بالله العلي العظيم. استمعتم إلى تمثيلية أمراتي غولة. موعدكم غدا مع الحلقة الأخرى من الحياة والناس.